اطلع باك بونجو رئيس الوزراء لبلادنا على أعمال مختلف الميادين في محافظة بيونغان الشمالية على الطبيعة. إنه تفقد مؤسسة راغون المتحدة للآلات ومصنع بونغها الكيميائي ومصنع سينيزو لمستحضرات التجميل، واطلع عن أحوال الإنتاج والمعدات التقنية، وألهم العمال الذين يركزون قواهم على تنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة. كما اطلع على حالات الزراعة في مزرعة السنأم التعاونية لقضاء ريونغتون ومزرعة ريونغبوك التعاونية لقضاء يومجو، وإدخال الطريقة الزراعية العضوية استفادة من البزاقة، وأشار إلى وجوب إثارة حرور الزراعة العلمية بشدة. هذا وعقد اجتماعا استشاريا للمعنيين في الوحدات المذكورة، واتخذ الإجراءات لزيادة الإنتاج ورفع نسبة استعمال الأراضي الزراعية.